لكن كما قلت أن هناك منطق معين. هذا القرن الذي لم يتنبه لقيمته إيميل بريهي، وعندما أقول هذه العبارة أريد أن أقول معنى ضمنيا، إيميل بريهي مؤرخ عظيم جدا، يعني تناول الفلسفة في مجلدات متواصلة منذ العصر اليوناني إلى كذا. أنا شخصيا أثق فيه عندما يقرأ القرن السابع عشر، لكنني لا أثق فيه في القرن الثامن عشر. لماذا؟ هنا أيضا زوايا النظر تختلف، وتذوق المعرفة يختلف. هو لا يستطيع أن يتذوق الفلسفة السياسية، فلا يمكن أن ينقل لك طعمها أصلا ليس له إمكانية تذوقها. القرن الثامن عشر ثري جدا، خاصة في العالم العربي الآن الذي يعيش حراكا معرفيا على مستوى المفهوم والفكرة السياسية، يحتاج إلى أن يسترجع تراث هذا القرن ويعيد دراسته بعمق. هذا هو القرن العقد الاجتماعي. فكرة العقد الاجتماعي فكرة مهمة جدا، نجدها في القرن السابع عشر في نهايته، ثم في القرن الثامن عشر محل اشتغال عميق مع جون جاك روسو ومع جون لوك أيضا أشار إليه في القرن السابع عشر، ثم مع مونتسكيو. هذا القرن أيضا سيثمر فكرة فصل السلطات، السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، من أجل تفكيك بنية الاستبداد السياسي. هذا القرن الذي سيؤسس صورة تكاد واضحة للبديل المجتمعي من الناحية السياسية. ولهذا عندما قامت الثورة الفرنسية في منتهاه كانت نتيجة طبيعية، بل كانت فعلا عمليا لفعل ذهني سابق. القرن الثامن عشر أعطاها رؤية سياسية واضحة، فكان لابد أن تقوم الثورة الفرنسية وتقوم الثورة الأمريكية وتقوم الثورة الإنجليزية. فالثورات عندما حدثت ثم استوت، استوى نتائجها في القرن التاسع عشر بفضل القرن الثامن عشر. لكن هذا القرن أيضا فيه منطق كانت حاضر، وهو أن كانت عندما نقد العقل وأنتج الفينومين والنومين قبله، كان هناك شخص اسمه جون جاك روسو قبل كانت من الناحية الزمنية، كأنه استثقل مسار الحضارة الغربية بعد الثورة الصناعية أو قبيل الثورة الصناعية وامتدادها، أي رأى المآل البعدي لهذه الحضارة التقنية التي تجد أساسها في لغة وفي فلسفة وفي علم غاليليو. فعندما جاء جون جاك روسو كأنه استثقل هذا النمط الحضاري التقني الذي ستسير فيه الحضارة الغربية بشكل أوضح ما بعده، فقال بفكرة فضل الطبيعة، فضل الطبيعة، وأن الطبيعة أفضل من المدنية، وكتب كتابا في فلسفة التربية يعتمد الآن في كثير من كليات علوم التربية والتدريس، وهو رواية إيميل بريهي، إيميل عفوا قلت إيميل بريهي على قياس اسم الفيلسوف السابق، رواية إيميل. إيميل هو طفل شخص فيه وبه جون جاك روسو التربية، ما يسمى بالتربية السلبية، بمعنى أننا لكي ننشئ إنسانا صالحا جيدا ينبغي أن تترك الطبيعة تنمو، طبيعته الجسدية تنمو بتلقائية وطبيعته النفسية تنمو بتلقائية بدون تدخل من الكبار وتقييدهم. بل بالغ في ذلك وقال إن الكائن البشري هو الكائن الوحيد من دون الكائنات الحيوانية الأخرى الذي يتميز بالغباء لأنه استعمل عقله. قال لك لأن الكائن الحيواني ذكي جدا عنده الدماغ، ولكنه لم يستعمله لأنه ذكي، فعاش حياة الطبيعية بتلقائية. هذا الإنسان الذي يحسب نفسه ذكي استعمل عقله فأعاق نموه الطبيعي. وهذه الفكرة التي حملها جون جاك روسو كتبها في مسابقة ثقافية أعلنت جريدة أعلنت سؤالا: ما أصل التفاوت بين البشر؟ هو فكرة الطبيعة والعودة إلى الطبيعة وكذا وكذا كانت هاجسه، فكتب جواب المسابقة ونجح في تلك المسابقة وحولها إلى رسالة وكتاب بنفس الأفكار، سماه خطاب في التفاوت بين البشر. ولإحساسه بالعجب بأنه أنتج فلسفة جديدة تقول أن الإنسان حيوان غبي، تجد أنه غبي لأنه استعمل عقله، فأخذ الكتاب وذهب به إلى فولتير. وفولتير يعني في تلك الفترة، يعني جون جاك روسو كان لا يزال شابا يعني، وفولتير هو رجل فيلسوف ذو شهرة، فتجرأ جون جاك روسو وتقدم إلى فولتير وطرق بابه وقال: اقرأ هذا الكتاب وقل لي رأيك يعني. فأخذ فولتير كتاب جون جاك روسو، هذا الشاب الجديد الذي فاز في مسابقة ثقافية ليس بدي شيء يعني سأقرأه، فقرأ الكتاب ولم يعجبه يعني، فرجع إليه جون جاك روسو من أجل أن يستعلم رأيه، فلم يقل له رأي. ثم رجع مرة ثانية فكتب له رأيه على الورق، على ورق كتب له جملة: هذا الولد الذي يقول إن الإنسان حيوان غبي لأنه استعمل عقله، ما أفضل الحيوان بحياة الطبيعة وكذا، كتب له فولتير جملة واحدة. وكان جون جاك روسو يظن بأنه سيتلقى يعني كلمات كلها تشجيع وترحيب بهذا الفكر الجديد، فوجد العبارة تقول: يشتهي المرء عندما ينتهي من كتابك أن يمشي على أربع قوائم: لم يستعمل أحد عقله، لاحظ هذا التركيز على العقل، لم يستعمل أحد عقله كما استعملته أنت من أجل أن تجعلنا شبيهين بالبهائم، نقطة. فختم بذلك نقده. لكن كلام جون جاك روسو هو إرهاص بمآل الفلسفة في الغد والفلسفة ما بعد الحداثة في نقدها لخط العقل بعد رسالة جون جاك روسو. شكرا لكم، سلام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أظن نبدأ الآن بفتح باب النقاش ونتجادب إن شاء الله الحوار، لأن البارحة لم نعطي للنقاش وقته، فربما نحتاج اليوم إلى سعة في التوقيت من أجل الإنصات للإخوة والتعلم منهم. المعرفة هي تبادل وليست إلقاء من طرف واحد. طيب، تفضل. بارك الله فيك. طيب، بالنسبة لنظرية الفيض، هي لم تفض إلا بفضل الفارابي. هذه النظرية لم تشتهر إلا بفضل فيلسوف في العالم الإسلامي هو الفارابي عندما اصطنع هذه النظرية، لكن أصولها ترجع إلى الفلسفة الأفلاطونية، ليس الأفلاطونية إنما الأفلاطونية. المشكلة التي فكر فيها أفلوطين فكان لابد له انطلاقا من معطياته المعرفية والأدوات المنهجية المتاحة له وانتماؤه المذهبي للأفلاطونية، كان لابد أن ينتهي للفيض بسبب ماذا؟ بسبب أولا أن الفلسفة اليونانية تقوم على فكرة القدم، قدم الهيولة، وقدم الهيولة إلى درجة داخل الفكر الديني اليوناني. أنا أريد أن أتعمق أكثر من الجانب الفلسفي، أن أتجاوز الجانب الفلسفي إلى الجانب الأسطوري. اليونان من دون غيرهم من الشعوب أن الآلهة ليست أول الموجودات عندهم عكس ما يظن الناس. ترتيب تيوغونيا، يعني تيوغونيا هي هو عنوان كتاب هيزيود، هو كتاب مقدس بين قوسين عند اليونان، يشبه الكتاب المقدس عند اليونان في الناحية الدينية وليس له قداسة بمعنى الانتماء الكهنوتي له. هذا المرجع الديني القديم يتحدث عن الوجود فيقول من أوقيانوس الماء ولدت الآلهة والبشر، وهذه العبارة أيضا موجودة عند هوميروس، إن أوقيانوس أبو الآلهة والبشر، بمعنى أن أوقيانوس ليس إلها إنما هو الماء، هو المحيط، فأصل الوجود ماء في تيوغونية هيزيود وهوميروس، وإن كان هيزيود يختلف قليلا في مسألة المصدر هنا عن هوميروس. ما هي المشكلة إذن العميقة في الفكر اليوناني أو الإغريقي؟ هو أن الإله يأتي بعد الوجود وليس قبل الوجود. إذن الوجود أولا يوجد ثم تولد الآلهة. ولهذا ما هو عنوان كتاب تيوغونيا الأصلي لو ترجمناه باللغة العربية؟ تناسل الآلهة، بمعنى أن الآلهة حصيلة ميلاد. وعندما تفكر في هذه الأعجوبة، كيف أن أسطورة دينية تتحدث عن الإله بوصفه مرحلة لاحقة للوجود وليس قبل الوجود، تجدهم بأنهم عندهم فكرة قدم المادة، قدم الهيولة، وإن كانت المادة لفظ المادة ليس قريبا في المعنى من الهيولة، وأن الإله يأتي لينظم الهيولة، لينظم الوجود وليس ليخلق الوجود. إذن هذا هو الترتيب التيوغوني أو الترتيب الديني الإغريقي القديم. مع أفلاطون انقلب، يعني هو رفض هذا الترتيب فقال بي الإله الخالق مبدأ الخير وجماع الخير. بالنسبة لأرسطو يتحدث عن ثنائية الهيولة والإله، أي قدم المادة. الحل عند أفلاطون ما هو؟ هو أن الإله واحد هو الخالق، لكن الوجود تخلق منه بالفيض، تخلق منه بالفيض. المشكلة عند أرسطو تفسر بطريقة أخرى، أي أن الإله شكل الهيولة بفضل التحريك، أي أنه قدم الحركة الأولى للهيولة، لكن الهيولة قديمة وقدمها آت من اتصالها بالزمان. فلفظ القدم في نظرية الفيض يفسر من هذه الناحية، أن مع وجود الإله فاض الوجود، ما دام أن الإله قديم فالوجود قديم أيضا. دخلت هذه النظرية إلى العالم الإسلامي، فقام الفارابي باختزالها إلى العقول العشرة بعملية الفيض، وهو نوع من الاختزال لنظرية أفلاطون. فنظرية الفيض في فلسفتها عند الفارابي هي محاولة لمعالجة إشكالية متوهمة، هي إشكالية يونانية. لاحظوا أننا عملية النقل الفكري والفلسفي من مجال ثقافي إلى آخر يكون فيها أحيانا أخطاء فادحة. نظرية الفيض هي حل لمشكلة ثاوية في العقل الديني اليوناني منذ الأصل التيوغوني. نحن ما عندنا هذه المشكلة، عندنا مشكلة الخلق من عدم، عندنا أصل الفكرة الخلق من عدم لمعالجة مشكلة الإيجاد. بمعنى أن الإسلام يفصل ما بين مبدأ الوجود الذي هو الخالق وما بين الوجود. الله منفصل عن مخلوقاته ولا تحكمه نفس القوانين التي تحكم مخلوقاته. بقي سؤال آخر متوهم أيضا عند الفارابي، كيف يكون الله بدون فعل الإيجاد، أي عاطلا عن الإيجاد؟ فإذا عندما تعطله عن فعل الإيجاد فإنك تؤخر عملية الإيجاد الوجود، فمعنى ذلك ينبغي أن تقول إيجاد الوجود بوجود الله، أي بعملية الفيض بمجرد. إذن فهما قديمان. هذا أيضا سؤال إشكالي في دماغ الفارابي، في دماغ الأفلاطونيين الفلاسفة العرب، ولكنه واهم، لأن ما أدراك بأن فعل الإيجاد الذي تحدث عنه كوجود أنه كان قبله إيجادات عديدة. مشكلة بعض الفلاسفة يظن أن الوجود الموجود هو هذا، فبالتالي نحكم بقدمه وندخل في متاهة تعليل القدم بالفيض أو بغير الفيض، أو بتعليلها بنفي الزمانية. ابن رشد ينفي الزمانية فيقول بالقدم، هذا هو المدخل الوحيد لابن رشد لكي يعلل المشكلة بغير نظرية الفيض. فماذا قال ابن رشد؟ قال إن العالم قديم ليس معنى ذلك مساويا لقدم العالم بالله، إنما لأن الزمان وجد بوجود الوجود، فما دام ابتداء الزمان بابتداء الوجود فالوجود قديم، أي سابق للزمان أو مساوق لعملية إيجاد الزمان. فهذا هو الإشكال عندما يكون إشكالا فلسفيا في بيئة يمكن أن يفهم بسياقها الثقافي الخاص، ينتقل الإشكال فيصبح زائفا في بيئة ثقافية أخرى لها سياقاتها الخاصة، لها معتقده الديني الخاص، وندخل في متاهة حوار لكي نقول بقدم العالم من أجل تخليص مشكلة فلسفية يونانية. واللي حتى الآن الفيزياء المعاصرة تتحدث عن مسألة البدء، والقانون الثاني للترموديناميكا، القانون الثاني للترموديناميك يتحدث على أن هذا الكون الذي نعيش فيه له مبتدأ زمني. فبالتالي فكرة الإيجاد هذا الوجود بعد أن لم يكن موجد، الفلسفة الوحيدة التي قالت بها هي الفلسفة الدينية الإسلامية، بينما الفلسفة اليونانية، أخو الفلسفة الدينية الإسلامية عند الفلسفة الإسلامية وليس الفلسفة الفارابي وابن سينا الذين قالوا بالقدم، أو حتى ابن رشد الذي علل القدم بالزمانية. هذا والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك قلت انه كان يرى بان العقل محدود بالزمان والمكان، كيف وهو يرى ان وجود الزمان والمكان وان هناك حركه فقط؟ نعم، هو فعلا كانت يقول بان العقل محدود بمقوله الزمان والمكان، فكيف يحد مع أنه لا يعتقد بالوجود الأنطولوجي للزمان والمكان؟ هو يحد لأن مقولة العقل مجهزة بهذه المقولات، هو يحد بمقولاته. كانت عندما قال بأن العقل يفكر بمقولات 12 وبأن هذه المقولات بها ينظم عملية إدراك الوجود، بمعنى أن ما يجاوز هذه المقولات 12 لا يمكن للعقل أن يدركها. ثم ثانيا أن هذه المقولات هي محدودة بحدود العالم بين قوسين العالم المادي، بمعنى أن ما وراء العالم المادي، وهنا نقده للميتافيزيقا، ما وراء العالم المادي المقولات التي يمتلكها العقل النظري لا تستطيع أن تمسك بدلالته. إذن فوجود الزمان والمكان وجودهما المحايث داخل العقل، بمعنى هذا هو تجهيز العقل الذي يشتغل به. بقي أمر آخر لم أذكره في خلال المحاضرة، وهو نقد لكانت. كانت انتهى إلى القول بأن هناك فينومين ونومين، هناك ظاهرة وشيء في ذاته، وأنكر على العقل إمكان بلوغ الشيء في ذاته، وقال بأن العقل ينبغي أن يقف عند ظاهر الأشياء، هذا هو منتهى. لكنه ما هو مشروعه كانط؟ أليس دراسة ماهية العقل؟ أليس دراسة الشيء في ذاته؟ فكيف يحصل هذا التناقض في فلسفة كانط؟ أنت الذي قلت بأن العقل لا يستطيع أن يعرف هذا الشيء الذي هو خشب إلا في ظاهره، كيف يمكن أن تتداول بهذا العقل نفسه لتفهم تجهيز العقل الداخلي فيصير العقل قارئا، فيصير العقل قارئا للعقل ومحددا لطبيعته وتحكم على الظاهر والفينومين؟ هذا العود بالعقل على العقل هو مكمن الخلل في كانط، لأنه مناقض للنتيجة التي وصل إليها والتي أسست للا أدرية من بعد. ولهذا تجدون بأن هيجل سينتقد هذا المسار الكانطي. إذن رغم قوله بالزمان والمكان فإنه حد بأنه لا وجود لهما في الواقع، فإنه حد فعل العقل بهما لأن فعل العقل مقيد بهذه المقولات التي يحملها قبليا، أي قبل الاكتساب التجريبي. لفظ القبلي عند كانط يفيد عدم الاكتساب التجريبي قبل التجربة، أي من تجهيز العقل. السلام عليكم. السلام عليكم. جمعنا السؤال بارك الله فيك دكتور، له علاقة بالفكر واللغة، ما علاقة الفكر باللغة؟ ورأيكم فيمن يقول بأنها علاقة بالمسار لا اتصال، هذا أول. السؤال الثاني، معلوم أن المحاسب رحمه الله تعالى قرر المنطق الأصلي، لكن هل يمكن استثمار نقد ابن تيمية للمنطق الأصلي في نقد ابن حزم فيما قرره إذا كان ابن حزم برجع جديد؟ طيب، العلاقة بين الفكر واللغة، البعض يقول بأنها علاقة انفصال، والبعض يقول بأنها علاقة اتصال، بل هناك اتجاه ثالث، لا هو بالانفصال ولا بالاتصال، بل بالتلازم والمحايثة، وهذا هو الاتجاه الحالي في فلسفة اللغة. طيب، علاقة الانفصال من الذي قال بها؟ ترجع هذه النظرية إلى الفلسفة الأفلاطونية، في الوجود القبلي للوجود المثالي أو الوجود الأنطولوجي لعالم المثل. فبناء على الفلسفة الأفلاطونية سادت فلسفة تقول بأن الفكرة يحل في اللغة، وهذا هو جوهر الفلسفة اليونانية، تقول بتجريدية الفكرة، وأن اللغة هي اللغة مادة، اللغة ليست روحا، اللغة مادة، إما أصوات وإما كلمات مكتوبة وإشارات، فاللغة مادية. فالنزعة الأفلاطونية تقول بالانفصال، أننا نصل إلى الفكرة ثم نبحث لها عن أوعية لغوية من أجل أن تستوعب اللغة، وهذا ما يسمى بنظرية وعائية اللغة، أي أن كلمات اللغة وعاء ننتج فكرا ثم ندخلها في أوعية اللغة. هذا هو النظرية الأفلاطونية ونظرية الانفصال. ما هي النظرية الثانية؟ النظرية الثانية هي النظرية التي تفضلتم بالإشارة إليها، هي نظرية الاتصال. بدأت في علم النفس من بعض الملاحظات الإكلينيكية التي أشارت بأن بعض الخلل الذي يصيب الجهاز الدماغي يصيب اللغة، وإذا تعطلت اللغة تعطلت عملية التفكير وتأخرت بشكل كبير جدا، فقالوا بعملية الاتصال. ثم تحول إلى ما يسمى باختبار الكلام النفسي. الكلام النفسي هذا مصطلح عند المعتزلة، يعني مشهور عند المعتزلة ولكن في سياق آخر. الكلام النفسي وجدوا بأنه من الصعب جدا في داخلك النفسي أن تؤسس لفكرة بدون توسل اللغة. عندما نقول لغة لا نقول اللغة يعني العالمة، أي لغة من اللغات، ولو اللهجة المتداولة في الشارع، يعني أي لغة، أي نظام تواصلي، بمعنى أنك حتى عندما تصمت وتحاول في خواطرك الوجدانية أن تحدث فكرة ما فإنك لا تصل إلى القول باللغة. فلما وصل إلى تحليل الكلام النفسي والتفكير النفسي قالوا بالتماهي، أي لا وجود للغة خارج الفكر ولا لفكر خارج اللغة. إلى حدود الآن من الناحية الفكرية مقبول، ولكن مدى منتهى هذا القول؟ هذا المنتهى هو ما نتحدث عنه في الفلسفة المعاصرة بوصفه تأليه آخر للغة. كان هناك تأليه للعقل مع الديكارتية ومع لايبنز، ثم صرنا نفكر بأن هذا العقل مقيد بمقولات مع كانط، فاستنزل من مقامه الألوهي الذي رفع إليه مع العقلانية. ثم تم اكتشاف في الجانب السيكولوجي بأن هذا العقل مشدود إلى رابط اللغة، وأن اللغة هي التي تتحكم في العملية الفكرية، بل لا فكرة بدون لغة. فصارت اللغة تتصاعد شيئا فشيئا لتصير إلها جديدا. وهذا ما وصلنا إليه مع نظرية تمويت المؤلف في النقد الأدبي مع رولان بارس، بمعنى أن اللغة مستقلة عن ذاتية منتجها، منتج النص أو الخطاب، بل إنها تتحكم في عملية إنتاج النص وفي عملية إنتاج الخطاب. وهذا التأليه الجديد أنا أفسره بأن عندما يضيع في الأفق الفلسفي مفهوم ديني للإله، فالمصير هو أن تبحث عن إله آخر. ولهذا صدق من قال: من لا يعبد الله يعبد غيره. ليس هناك خيار أن تعبد الله أو لا تعبد أحدا، لا، إن لم تعبد الله ستعبد شيئا آخر. ولهذا البعض الذي يعبد لا يعبد الله من أجل العقل فإنه يعبد العقل، يجعله إلها، لكن هذا الإله الجديد الذي هو العقل لا يستطيع أن يستحمل دلالة الوجود، فإنه يصل إلى أن يسلم المعنى إلى اللا معنى اللغة. أتدرون المنتهى ما وصل إليه تسييد اللغة وتأليه اللغة؟ هو أن يقول هايدغر: إننا لا نتكلم اللغة بل اللغة تتكلمنا. هذا القلب المطلق في العملية الفكرية، وهذا منتهى التسييد والتأليه لشيء آخر غير الإله الحقيقي. هذا هو منتهى التوثين الصنمي. هذه مشكلة صانع الصنم، أنه يصنعه ثم يأكله ويعبده. هذه هي نكتة التأليه منه. طيب، بالنسبة للمنطق الأرسطي وابن حزم، ابن حزم رحمه الله يتحدث عن تقريب المنطق، والمنطق الموجود الآن خاصة في الفكر الأشعري، في فكر الكلام الأشعري، و أيضا مع ابن حزم، وخاصة كما قلت في الكلام الأشعري، هو منطق أرسطي حقيقة زائد منطق رواقي تم خلطهما ليستوي في شكل منطقي. كان الإمام الغزالي هو أكبر من دافع عنه من أجل إدخاله كأداة منهجية في العلوم الإسلامية، ولهذا تجدون بأن المستصفى مقدماتها منطقية مع أنه كتاب في أصول الفقه. التيار الذي نقد المنطق الأرسطي تيار آخر هو السهروردي والنوبختي وابن تيمية، ثلاث رموز أساسية في تاريخ الفكر الإسلامي هي الوحيدة التي تناولت المنطق الأرسطي بنقد علمي. دعك من النقود الأخرى التي كانت انفعالية وعاطفية، النقود العلمية ثلاث في تراثنا الإسلامي: النوبختي والسهروردي وابن تيمية. أكثر هؤلاء الثلاثة دقة ودراية بعلم المنطق هو الإمام ابن تيمية، هو أكثر منهم من هؤلاء، أكثر هؤلاء الثلاثة دراية بالصناعة المنطقية وقدرة على الكشف عن اختلالاتها. وطبيعة حال هذا السؤال في المناقشة يمكن أن نفصل فيه كثيرا، ولكن تخيلوا أن الإمام ابن تيمية اختزل المنطقة في مباحثه ووجه له نقود قوية لمختلف المباحث الثلاث، سواء في مبحث الحد حيث أنكر مسألة الكلي والمناطقة أنفسهم يعترفون بتعسر الحد بالماهية، أو في مبحث القضية أو الحكم أي التصديق، أو في مبحث القياس الذي ذهب به الأمر إلى حد أن ينتقد المنطق الأرسطي بنقدين هما مدار النقد الفلسفي المعاصر والحديث للنظرية المنطقية. النقد الأول هو إنه تحكم أن تختزل المقدمات في مقدمتين، والنقد الثاني أن القول بالمقدمة الكلية معنى ذلك أن هذا العلم عقيم، لأن ما يستنزل من بعد في النتيجة معلوم مسبقا، هو نفس قول ديكارت، إنما قول ابن تيمية كان مفصلا بطريقة منطقية أفضل من القول الديكارتي. عقم المنطق الأرسطي أيضا نجده مع فرانسيس بيجون في النيو أورغانيوم أو في الأورغانون الجديد، ولهذا تجد الأورغانون الجديد هو كل مدار القول فيه على نقد المنطق القياس والتشبت بمنطق الاستقراء. بل أنا شخصيا يعني أستسيغ من الإمام الغزالي أن يبدأ به إلى حد ما، لكن الآن مع التحولات المنطقية المعاصرة التي حدثت بدءا من المنطق الرياضي مع ليبنز، ثم المنطق منطق رمزي مع ليبنز، ثم المنطق الرياضي مع هويتس هايد وبيرتموند راسل، أن نستعيد هذا المنطق وكأنه هو المنهج الحق الذي لا ينبغي أن نحيد عنه. منذ نشر كيرت جودل لورقاته صار الآن عند المناطق الذين يعرفون المنطق، ليس أولئك الذين يحفظون المتن، الذين يحفظون الشعر المنطقي، الذين يعرفون المنطق، أن النسق المنطقي أو كل الأنساق السورية تقف عند حاجزين لا يمكن البت ولا يمكن التمام، وهذه إن شاء الله سنراها في حتى لا أطيل عليكم في محاضرة المنطق. إذن ماذا يمكن أن نفعل في الدرس المنطقي داخل كلياتنا وداخل مدارسنا؟ ينبغي أن نعيد قراءة المنطق وفق الدرس المنطقي والتطور المنطقي. أن تتحدث الآن مع المناطق المعاصرين وتقول لهم إن مبادئ العقل ثلاث، هي الذاتية وعدم التناقض والثالث المرفوع، وأنها قوانين ضرورية، سيرفض لك هذا الكلام. لهذا ينبغي إعادة بناء درسنا المنطقي وفق مستجدات العلم. إن يعني كثير من مدارسنا الشرعية تتحدث في المنطق مثلما تتحدث في فيزياء بطليموس، يعني خارج مجال العلم، وهذا هو المشكلة التي تحتاج إلى معالجة، ولكن تحتاج إلى إلى إلى وقت للتفصيل فيها إن شاء الله، ربما في محاضرة المنطق مفصل فيها إن شاء الله. أطلت في نقطة. السلام عليكم. كيف نوفق بين آيتين وعلم هذا لم أسمعها كلها، وآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ أنا تفتك الآية الأولى أن العقل يوجد في شيء من الحقائق، وكيف تختم هذه الآية الأولى التي هي وعلم هذا لم أسمعها كلها الأفكار الفطرية والفكار؟ عفوا السؤال الثالث، كيف تخدم آية وعلم هذه الأسماء كلها الأفكار الفطرية لديكارت والمقولات المقابلية لديكارت؟ لا، قضية العقل وماذا فيه هي قضية غير قابلة للاختزال والإجابة بسهولة. أنا أشرت في محاضرة الأمس على أن حتى فيزيولوجية الأعصاب، علم فيزيولوجية الأعصاب، ليست له إدراك بماهية العقل البشري. هو أصعب جهاز موجود الآن فوق الأرض هو الدماغ، يعني حتى فيزيولوجية الدماغ لم نستطع إلى فهم كيفية اشتغالها بطريقة يمكن أن تؤدي بنا إلى فهم ماهية العقل. وقد لا يصل العقل البشري إلى فهم ماهية العقل، قد لا يصل في منتهى تطوره. عندما أقول قد لا يصل، معنى ذلك أننا ينبغي أن ننصت إلى تطور العلم في مستقبله ونحفز تفكيرنا نحو المزيد من فهم العقل. أما ذلك الذي يأخذ تعريفا جاهزا لماهية العقل من فيلسوف ما ويعتقد بأن هذا هو الإحاطة بهذه الكينونة الغريبة والمدهشة، فإنه كمن يريد للكاميرا أن تصور ذاتها. العقل يقرأ العقل. كيف نفهم وكيف نوفق بين وعلم آدم الأسماء كلها وبين أن الإنسان يولد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولكن عنده الحواس وعنده كذا؟ حتى آدم ولد لا يعلم شيئا فتم تعليمه الأسماء من طرف الله عز وجل، وولد الإنسان من بطن أمه فيعلم من طرف أبويه. لكن نأتي إلى السؤال اللغز، هي قابلية التعلم، ما الذي يجعلك إذا قمت بتعليم الببغاء جهازها الصوتي أفضل من الجهاز الصوتي الإنساني، ويمكن أن تقلد الصوت اللغوي لكنها لا تنتج فونيمات ومونيمات قابلة للتجزئة والتداول والتمفصل المزدوج. إذن الإنسان فيه القابلية والاستعداد اللغوي، هذه هي القابلية الموجودة في الذات البشرية. لكن أعيد وأكرر أن فعلا ماهية العقل لا تغرنكم الكتابات المتسرعة جدا في بعض الأبحاث الفلسفية أو حتى بعض الأبحاث الفكرية الإسلامية التي تعنون فصلا كاملا في ماهية العقل. هذا نوع من الافتئات على العقل بالعقل. نعم. قوانين الفكر، هل هي صناعية أم فطرية؟ مع أن البعض درس الزهوية سواء كانت كلامية أو فلسفية كأنها تتفق على أنها فطرية، مع ما قد يحصل من خطأ في التطبيق. نعم. هذا القضية الأولى. القضية الثانية، ما هي أقرب مدرسة فلسفية نقدت؟ ما هي؟ أقرب مدرسة فلسفية نقدت قوانين الفكر، وما أهم كتاب الفكر؟ نقدت قوانين الفكر وما أهم؟ نعم. القضية الثالثة فيما يتعلق باللغة، هل يمكن أن نقول مثلا أن المعارضات العقلية على الوحي من قبل المدارس الكلامية هو ناتج عن تغيير أمور الإطار الإنساني اللغوي بحمل الألفاظ أو دلالات الوحي على أحد المحتملات التي أباها السياق؟ لو تعيد السؤال بإيجاز وبوضوح. هل يمكن إرجاع المعارضات العقلية التي ولدتها المدرسة الكلامية على الوحي؟ نعم. إرجاعها إلى ضمور أو تغيير الإطار الإنساني اللغوي في تعامله مع دلالة الوحي؟ نعم، صح، واضح السؤال. بارك الله فيكم. طيب، قوانين الفكر هل هي صناعية أم فطرية؟ ما هي أبرز يعني مدرسة فلسفية نقدت قوانين الفكر، وما هو أهم كتاب في ذلك؟ بالنسبة لقوانين الفكر، المعلوم فلسفيا أن القوانين الفكر في الفكر الفلسفي الكلاسيكي ثلاث: قانون الذاتية، وقانون الهوية أو الهوية، أحيانا تجدونه بلفظ الهوية، هو نفسه قانون الذاتية أو الهوية، قانون عدم التناقض، وقانون الثالث المرفوع. أولا، قبل أن أفصل وأرى ما هو الكتاب الأفضل الذي انتقدهما وما هو البديل، هذه القوانين الثلاث هي في أصلها قانون واحد، أصلها قانون واحد هو قانون الذاتية، قانون الذاتية. وهذا ما سيقول به لايبنز عندما اختزل القوانين في اثنين: قانون الذاتية والسبب الكافي. لاحظوا قانون العلية الذي لم أذكره هو القانون الرابع الذي يعد أنطولوجيا. أخذ القوانين الثلاث لايبنز واختصرها في قانون واحد في كتاب المونادولوجيا، إشارة إلى القانون الذاتية وقانون السبب الكافي. إذن هذا نقد من داخل الفلسفة الكلاسيكية العقلانية لهذه القوانين الثلاث وإعادة نظر في ماهيتها واختزالها. لكن ما هو أكبر نقد لها وما هو البديل وفي أي كتاب؟ أفضل نقد لها في تاريخ الفلسفة وأصرح نقد لها، يعني نقد الصريح المباشر الذي تحدث عن القوانين، هو ما قام به برتراند راسل. هذا من كبار المناطق المعاصرين في القرن العشرين، في بداية القرن العشرين. برتراند راسل انتقد هذه القوانين. طيب، ولكن ما البديل؟ الغريب في الأمر، إذا كنتم قبلتم من لايبنز أن يختزل القوانين الثلاثة في قانون واحد اللي هو الذاتية، فننتظر من برتراند راسل اختزالا. قال لا، قال إن العقل البشري مجهز بثلاثة عشر قانونا، هي القوانين المنطقية في المنطق المعاصر، وهي ما يسمى بالثوابت المنطقية. فقال برتراند راسل إن العقل البشري مجهز بثلاثة عشر قانون. قد تسأل برتراند راسل، إذن من أين اكتسبها العقل؟ عفوا، هل هي صناعية أم فطرية؟ نعود إلى السؤال نطرحه على برتراند راسل، فيجيب برتراند راسل أنه لعله اكتسبها، فهو لم يقل بالضرورة ولم يقل بالفطرية، إنما العقل البشري أثناء احتكاكه بالواقع وعملية التنشئة الثقافية تتكون فيه 13 قوانين، هي ما يسمى بالثوابت المنطقية المعروفة، من وصل وفصل وسبب وتشارط وغير ذلك من القوانين التي يمكن أن نتحدث عنها في علم المنطق. وهذا أفضل نقد وأصرح نقد للقوانين الثلاث. بالنسبة للكتاب، تحدث عنها في كثير من الكتب بالنسبة لبرتراند راسل، ولكن فصل في النظرية المنطقية في برانسيبيا ماتيماتيكا، هذا هو العنوان ديالو باللاتينية، ورغم أنه كتاب بالإنجليزية، برانسيبيا ماتيماتيكا أو مبادئ الرياضيات. وهذا الكتاب المنطقي الذي أسس فيه المنطق الرياضي برتراند راسل هو كتاب مشترك مع أحد كبار علماء الرياضيات المعاصرين اللي هو وايتهايد، هو وزميله وايتهايد كتبوا هذا الكتاب الذي يعد مرجعا أساسيا في علم المنطق المعاصر. السؤال الثالث حول المعارضات العقلية الكلامية، وهل هي ناتجة عن التباسات لغوية؟ في الحقيقة أنا أرى بأن مفتاح حل المشكلة الكلامية، مفتاح حل المشكلة الكلامية في تراثنا، لأن علم الكلام الإسلامي هو في الحقيقة يحتاج إلى كانت. لاحظوا أننا عندما ننتقد كانت لا يعني أننا نهدم نسقا بكامله، فيه شيء يستفاد منه. علم الكلام الإسلامي ينبغي أن يمتحن بامتحان كانطي. ما المقصود به؟ العقل سواء الأشعري أو العقل المعتزلي حاول ما أمكن أن يعقلنا بذاتيته وبقدرته الذاتية أمورا ما ورائية. عملية الدخول بالعقل في هذه في الماوراء، هنا نحتاج إلى صوت كانت ليقول له تواضع قليلا، تواضع قليلا. فكثير من المعارضات العقلية هو استعمال فعلا للعقل لأمر فوق طاقته. ولهذا الفيلسوف الذي له تجربة إيمانية حقيقية ينبغي أن يقول بأن هذا وحي أعلى من هذا العقل. حتى من ناحية العلمية الآن، مع نظرية الأوتار الفائقة وغيرها من النظريات الفيزيائية، يقولون بأننا لا ندرك من الكون إلا جزءا ضئيلا جدا. البعض يتحدث عن 10% من البعد الكوني، والبعض الآخر يتحدث عن بعد من أبعاد لا متناهية في الكون، بمعنى حتى الصورة الإدراكية داخل المختبر العلمي هي ناتجة عن أدوات ومقاييس محدودة جدا. البعض يتحدث عن المادة السوداء، بمعنى أن هناك 90% من الكون غير قابل للإدراك، لا أقول الإدراك البصري أو الحسي، غير قابل للإدراك بأدوات العلم. كل هذا الكلام علما أو فلسفة، سواء مع كانط عندما يحد العقل أو العلم عندما يحد قدرات الإدراك، معنى ذلك إشعار الكائن البشري بالتواضع أمام الحقيقة الدينية باسم العلم والفلسفة نفسها. وهذا بإيجاز إن شاء الله. بالنسبة لقوانين مبادئ الرياضيات، هو كتاب مترجم، يعني نسيت أن أشير إليه، وفيه ترجمة عربي. أيضا لبرتراند راسل كتاب تاريخ الفلسفة، فيه إشارات نقدية لأرسطو، وفيه إشارة لطيفة جدا لمسألة ماهية العقل. وحتى في مسألة كان سأل أحد الإخوة، كنا جالسين في مع بعض نتحدث في البوفيه، تكلم عن الإسمية والنزعة الإسمية، فبرتراند راسل عندما وصل إلى هذه الإشكالية ما بين أفلاطون وأرسطو، قال هذه الإشكالية الذي تضارب فيها هذان العملاقان منذ الفترة اليونانية لحد الآن ليس لها جواب. مسألة الكلي، هل هو له وجود أم هو مجرد اسم، ليس لها جواب حسب برتراند راسل، أو ليس لها حل فلسفي حسب برتراند راسل. السلام عليكم. السلام يا مرحبا دكتور. أذكرك موضوعين. الأول اللي هو فلسفة العلوم، ما الفائدة والآثار اللي تفتحها فلسفة العلوم والسلبيات لو تقرح، وكيف التوفيق بينها وبين التقليد، فلسفة العلوم وتقليد العلوم حتى تقل لفور العقول إلى فوق، متى ظهرت الحاجة إليها في فلسفة العلوم؟ متى ظهرت؟ متى ظهرت الحاجة في فلسفة العلوم؟ عندك الموضوع الثاني، الأدوات التي يحتاجها طالب علم الفلسفة، هل مثلا العالم الذي يطلب الربانيين يكون محتاج إلى العلم وإلى المنهجية وإلى الصفات الأخلاقية؟ فطالب الفلسفة يحتاج إلى أشياء. نعم، إن شاء الله. طيب، بالنسبة لفلسفة العلوم متى ظهرت؟ أنا أبدأ بالسؤال الثاني ثم أعرج على السؤال الأول. أول من قال بهذا المصطلح، يعني أول من ابتدع مصطلح فلسفة العلوم بهذا التركيب اللفظي فلسفة العلوم، هو أوجست كونت في القرن التاسع عشر. أوجست كونت في القرن التاسع عشر، وعندما ابتدع هذا المصطلح أراد أن يقضي به على الفلسفة وليس على العلوم. هنا أعود إلى السؤال الأول، لماذا ابتدع مصطلح فلسفة العلوم؟ جاء أوجست كونت في القرن التاسع عشر لكي يقول الجواب التالي، هو أن العقل البشري استعمل مسارات متعددة في إدراك الوجود، وثبت حسب تصوره هو أن المنهج الإدراكي الأصوب هو المنهج التجريبي العلمي، فاستقل العلم أو استقل المنهج التجريبي بالمادة ودرسها فوصل إلى نتائج مبهرة، وبقيت المسألة الإنسانية أو الظاهرة الإنسانية لا تزال في منأى عن الدراسة العلمية، فقال ينبغي صناعة علم جديد هو علم الاجتماع ليدرس لنا الظاهرة الإنسانية. طيب، قالوا له وما الفلسفة؟ ما وضعها الإبستيمولوجي في شجرة العلم عندك؟ عنده بالمناسبة عنده تصنيف شهير للعلوم. فقال إن الفلسفة لا دور لها ولا ينبغي أن يكون لها دور سوى أن تتتبع خطوات العالم من أجل أن تنسق وتنظم بين التخصصات العلمية، لأن العلوم استقلت وصارت متخصصية. فقال إن الحاجة اليوم إلى فلسفة للعلوم، لأن حقول العلم صارت مستقلة. العالم البيولوجي لا يعرف ما يجري في الكيمياء ولا يعرف ما يجري في الفيزياء، عنده المدركات العمومية، لكن التعمق تحتاج إلى تخصص. فهو نظر بشكل مبكر بأن الحقول المعرفية العلمية بفعل تخصصها ستثمر ولا شك معارف جديدة، لكن ستثمر مشكلة أو ستؤدي إلى مشكلة، هي انفصال حقول العلم بعضها عن بعض فتصير جزرا منفصلة، بينما الوجود متصل ويحتاج إلى إدراك متصل، فنحتاج إلى فيلسوف. هذا هو أول لحظة تاريخية ظهر فيها فلسفة العلوم، وذاك هو سياقها. من أجل أن يقضي على الفلسفة فيقول لماذا؟ بقي المجال الإنساني ينبغي للسوسيولوجيا أن تنشأ، فنادى بإنشاء علم الاجتماع وقال لم يتبقى بعد الآن للفلسفة أي موضوع باستثناء قراءة التخصصات العلمية والوصل بينها، لم يتبقى لها أي موضوع. هذا هو فلسفة العلوم. بارك الله فيكم، شكرا، الله يجزيكم بخير، تفضل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام الله يبارك فيك، شكرا.